مالوش انا شكيت يا اما يمكن سهران انا شكيت يا اما يمكن سهران لا شوفه يا اما مالو حيران مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو انا شكيت يا اما يمكن سهران انا شكيت يا اما يمكن سهران لا شوفه يا اما مالو حيران مالو مالو مالو مالو وشغل عيوني بديك فيه يابا ماله حيران ماله ماله ماله ماله ماله ضبان.